بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا لا راحل ومخلصا زيد دعا. هذا الحديث وهذان البيتان أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يبين علاقة الحال مع عامل الحال. سبق قوله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. ذاك البيت تضمن بيان الحال مع صاحب الحال، ولا يجوز إذا كان صاحب الحال مرفوعا أو منصوبا أن تتقدم الحال على الصاحب دون العامل. تقول: جاء ضاحكا زيد، هنا تقدمت الحال على صاحبها وهو مرفوع وهو جائز باتفاق. وتقول: رأيت ضاحكا زيدا، تقدمت الحال على صاحبها وهو منصوب وهو جائز باتفاق. بقي حالان، وهما ما إذا كانت الحال مخفوضة إما بحرف جر وإما بإضافة. وما كان مخفوضا بإضافة إما يكون مخفوضا بإضافة وهي التي تسمى المحضة معنوية، وإما تكون الإضافة لفظية. معنوية محل إجماع أنه لا يجوز أن يتقدم الحال على المضاف ولا أن يتوسط بين المضاف والمضاف إليه. وأما إذا كانت لفظية ففيها نزاع، فيها نزاع، لأنها على نية الانفصال، فالمضاف إليه في نية أنه مفعول به، هذا الأصل. وأما المجرور بحرف جر فهذا قلنا فيه نزاع الأكثر على المنع، وذهب ابن مالك إلى الجواز، والظاهر أنه يجوز. حينئذ على رأي الجمهور لا يصح أن يقال: مررت ضاحكا بزيد ضاحكا، هذا واجب التأخير، واجب التأخير. وأما مررت ضاحكا بزيد هذا ممنوع عند الجمهور وجائز عند الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى وغيره. حينئذ نقول هذا النوع فيه نزاع. وأما الرفع صاحب الحال إذا كان مرفوعا أو منصوبا فهما جائزان باتفاق. هنا الكلام في الحال مع العامل، هل يجوز أن تتقدم الحال على العامل أو لا؟ هذه الحال مع عاملها على ثلاثة أنحاء، ثلاثة أقسام: واجب التقديم عليه، وواجب التأخير عنه، وجائزهما. جائز أن يتقدم وجائز أن يتأخر، وهذا هو الأصل. دائما في مثل هذه المسائل الأصل جواز التقديم والتأخير، لأن الشأن هنا كشأن الخبر مع المبتدأ، كشأن الخبر مع المبتدأ، وهناك الأصل في الخبر أن يتقدم على المبتدأ إلا لمانع، حينئذ يلتزم إما التقديم وإما التأخير، وإلا الأصل هو الجواز، والأصل هو الجواز. وهنا ألحق الحال بالخبر من حيث التقديم والتأخير. يجب تقديم الحال فيما إذا كان لها صدر الكلام: كيف جاء زيد، قل هذا واجب ولم يتعرض له الناظم، إنما ذكر تقديم والتأخير وترك القسم الثالث وهو وجوب تقديمه. وذلك فيما إذا كان له صدر الكلام ككيف، إذا جاءت حالا حينئذ وجب أن تتقدم: جاء زيد كيف، هذا الأصل، جاء فعل وزيد فاعل وكيف حال من الفاعل. لكن لما كان كيف لها صدر الكلام وجب تقديمه على عاملها، إذن هذا أول قسم وهو وجوب تقديم الحال على العامل، وذلك فيما إذا كان الحال لها صدر الكلام. ومثل له بهذا المثال فقط: كيف جاء زيد. وأما ما أشار إليه هنا ناظم والحال إن ينصب إلى آخره، فالمراد به جواز الوجهين التقديم والتأخير، لكنه ليس على إطلاقه بل مقيد بضوابط. والحال إن ينصب، هو لابد من نصبه، لا يكون إلا منصوبا، لكن أراد بهذا أن يمهد للفعل للعامل. إن ينصب بفعل صرف، الألف للإطلاق، أو صفة أشبهت المصرفة، الألف للإطلاق، فجائز تقديمه، يعني تقديمه جائز. جائز هذا خبر مقدم، وتقديمه مبتدا مؤخر. على مذهب الكوفيين جائز مبتدا وتقديمه فاعل سد مسد خبر فائز أولو الرشد هذا مثله، لكن نقول بالتقديم والتأخير لأنه لم يعتمد على نفي أو استفهام. إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة، تصريف في الفعل إذا كان الفعل متصرفا هو ما استعمل منه الماضي والمضارع والأمر، يقال فيه فعل متصرف. الفعل من حيث التصرف عدمه ينقسم إلى قسمين، فعل جامد وهو ما لزم لفظ الماضي، لزم لفظ الماضي يعني لم يأتي منه مضارع ولا أمر، كنعمة نعمة وبئس وليس وعسى، نقول هذه التزمت حالة واحدة وهي كونها ماضي ولم يسمع لها مضارع ولا أمر، نصف هذا بكونه جامدا. كذلك أفعل تعجب أفعل به ما أحسن زيدا، هذه غير متصرفة جامدة. والمتصرف هو ما سمع منه المضارع أو الأمر ثم سائر المشتقات، وهذا النوع على نوعين، متصرف إما أن يكون متصرفا تاما وإما أن يكون متصرفا ناقصا. المتصرف التام في المشهور عندهم ما جاء منه المضارع والأمر، الأفعال الثلاثة يقال فيه متصرف تام، ثم يزاد عليه أن يؤتى منه باسم الفاعل اسم المفعول أفعال التفضيل إلى آخره، صفة المشبهة مثلة المبالغة، كلما زاد من هذه قلنا هذا زيادة في التصرف. وإذا كان استعمل منه الأمر فقط مع الماضي أو المضارع مع الماضي ولم يستعمل منه أمر، حينئذ نقول هذا متصرف لكنه ناقص التصرف، ناقص التصرف. هنا قال إن ينصب بفعل صرفا، أطلق التصريف فيشمل يشمل ماذا؟ المتصرف تصرفا تاما والمتصرف تصرفا ناقصا. إذن يكون احترز به عن الجامد، عن الجامد، فالجامد لا يجوز أن تتقدم الحال على العامل. إذا عمل الفعل الجامد في حال حينئذ التزمت التأخير فلا يجوز أن تتقدم، لأنه علق الحكم هنا بماذا؟ بالفعل المتصرف ولو تصرفا ناقصا، ولو تصرفا ناقصا. أو هذا للتنويع، أو للتنويع صفة معطوف على فعل بفعل، هذا جار مجرور متعلق بقوله ينصب، وصرف هذه الجملة صرف مغير الصيغة وضمير نائب الفاعل مستتر، والجملة في محل جر صفة لفعل بفعل متصرف، متصرف تأويلها بمفرد، أو صفة معطوف على فعل يعني أو بصفة. كذلك الصفة قال هنا أشبهت المصرفة، الألف للإطلاق يعني أشبهت الفعل المصرفة، الفعل المتصرف المصرفة يعني الفعل المتصرف. والصفة التي أشبهت الفعل المتصرف في هذا المقام هنا وفي غيره يأتي في أبوابه، مراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه، ما تضمن معنى الفعل وحروفه، لأن العامل قد يكون عاملا لفظيا، وهذا فيما إذا كان في الفرع، في الفرع يعني في الفروع، إذا كان صفة إما أنها تتضمن معنى الفعل وحروفه وإما أن تتضمن معنى الفعل دون حروفه، نوعان الصفة. يعني ما كان متضمنا العامل في الحال قد يكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه، وهذا سيأتي عامل ضمن معنى الفعل لا حروفه، كتلك، تلك هذا تلك هند مجردة أو مسرعة، نقول تلك هو العامل في الحال. ما نوعه؟ نقول هذا تضمن معنى الفعل وهو أشير دون حروفه، دون حروفه، حينئذ العامل هنا نقول في المعنى هو صفة، في المعنى لا في اللفظ. لماذا؟ لكونه أشبه الفعل، أشبه الفعل من أي جهة؟ من حيث المعنى. وأما الحروف فلم يتضمن معنى، فلم يتضمن حروف الفعل، لم يتضمن حروف الفعل. نزالي مسرعا، نزالي مسرعا، نزالي هذا اسم فعل، اسم فعل أشبه الفعل في المعنى وفي اللفظ. لماذا في المعنى؟ لأنه بمعنى انزل، بمعنى انزل. وكذلك في اللفظ لأنه اشتمل على حروف الفعل الأمر وهو انزل، حينئذ نقول هذا نزالي أشبه الفعل في المعنى وفي الحرف. إذن العامل قد يكون معنويا محضا، والمراد به أنه ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، وقد يكون متضمنا لمعنى الفعل والحروف معا. هنا أو صفة أشبهت المصرفة، يعني أشبهت الفعل المصرفة، وهي ما تضمن معنى الفعل وحروفه، أخرج ما تضمن معنى الفعل فقط دون حروفه، وهذا سينص عليه أنه لا يجوز أن تتقدم الحال عليه. زيادة على ذلك أنها دلت على معنى الفعل ولم تقبل حروفه، زيادة على ذلك أنها تقبل علامات الفرعية، تقبل علامات الفرعية. ويقصدون بعلامات الفرعية هنا يعني الدالة على الفرعية كالتثنية والجمع والتأنيث، هذه فروع ليست أصول. التأنيث فرع التذكير، والتثنية فرع الإفراد، والجمع كذلك فرع الإفراد. إذن هذه علامات فرعية تدل على الفرعية لا على الأصول. وأما الأصل فهو التذكير وهو الإفراد، سواء كان في التثنية والجمع. والمراد هنا بالقبول أنها تقبل قبولا مطلقا، يعني هذه الصفة المشبهة يشترط فيها أمران: الأول أن تكون متضمنة لمعنى الفعل وحروفه ثانيا أن تقبل علامات الفرعية مطلقا، يعني غير مقيدة، غير مقيدة لا بوقت دون وقت. وهذا احترازا من أفعل التفضيل، أفعل التفضيل لا تقبل علامات الفرعية إلا إذا دخلت عليها أل أو أضيفت، وإذا لم تدخل عليها أل أو تضاف حينئذ لزمت الإفراد، لزمت الإفراد. إذن أو صفة أشبهت المصرفة نقول هي ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل علامات الفرعية مطلقا، احترازا مما قبل علامات الفرعية في وقت دون وقت، وهو أفعل التفضيل. إذن أفعل التفضيل لا يجوز أن يتقدم عليه الحال إلا فيما سيأتي من الاستثناء. فلا يرد أفعل التفضيل، فإنه إنما يقبلها إذا عرف بأل أو أضيف، وأما ما عدا ذلك فلا يقبل علامات الفرعية. إذن أو صفة أشبهت مصرفة لا بد من هذين القيدين، هذان القيدان يصدقان على ثلاثة، على ثلاثة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذه هي الصفة التي أشبهت الفعل المتصرف في هذا المقام، وهي ما دلت على ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل علامات الفرعية مطلقا بدون استثناء، يعني بدون قيد. فجائز تقديمه، إذن إن ينصب فجائز تقديمه. علق الحكم هنا جواز التقديم بما إذا كان العامل في الحال الفعل المتصرف والصفة التي أشبهت الفعل. والاحتراز بقوله صرف وأشبهت المصرفة مما كان العامل فيه فعلا جامدا، هذا واضح من قوله بفعل صرف، احترازا من الفعل الجامد، احترازا من الفعل الجامد. نحو ما أحسنه مقبلا، ما أحسنه مقبلا، مقبلا هذا حال من ها من المفعول، ما أحسنه من الهاء، هل يجوز أن تتقدم مقبلا على ما أحسن؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن أفعل التفضيل أفعل صيغة التعجب غير متصرفة جامدة، وإذا كانت غير متصرفة فلا يتصرف في معموله، لا يتصرف في معموله. وكلما، هذا مر معنا، كلما قوي العامل تصرف في معموله بالتقديم والتأخير والحذف والذكر، وكلما ضعف امتنع من التصرف من التقديم والتأخير والحذف ونحو ذلك، حينئذ الفعل، لذلك الفعل يتقدم عليه عامله دون تفصيل: زيدا ضربت. لكن أسماء الأفعال وأسماء المفعولين لا، لابد من شروط وقيود لأنها ضعيفة، وإذا كان كذلك حينئذ ما كان على الأصل فيتصرف فيه التصرف التام في معمولاته. إذن الجامد نقول لا تتقدم عليه الحال، واحترز بقوله بفعل صرف منه. ما أحسنه مقبلا، مقبلا لا يجوز أن يتقدم على أحسن ولا على ما، لأنه فعل جامد وهو غير متصرف فلا يتصرف في معموله. أو صفة تشبه الجامد، أو صفة أشبهت المصرفة. والصفة التي أشبهت الجامد يعنون بها أفعل التفضيل، اسم التفضيل، نحو هو أفصح الناس خطيبا، أفصح الناس خطيبا، أفصح الناس خطيبا. يقول خطيبا هذا حال، والعامل فيه أفصح، لا يجوز أن يتقدم. مع كوني أفصح هذا فيه معنى الفعل وحروفه، فيه معنى الفعل وحروفه، فصح فصح، حينئذ نقول هذا فيه معنى الفعل وحروفه، ولذلك مع ذلك لا يتقدم. لماذا؟ لكونه لم يقبل علامة الفرعية بإطلاق، فوجد فيه القيد الأول وهو كونه متضمنا لمعنى الفعل مع حروفه، وبقي القيد الثاني وهو عدم قبول العلامات الفرعية مطلقة، لأنه لا يقبل التأنيث والتثنية والجمع إلا في حالين اثنين، وهما إذا حلي بأل أو أضيف، وما عداه فيلزم الإفراد. كذلك اسم الفعل، وهذا واضح لأنه قيده بماذا؟ بفعل أو صفة. واسم الفعل ليس بفعل ولا صفة، اسم الفعل مثل نزالي مسرعا، نزالي قلنا فيه معنى الفعل وحروفه، حينئذ نقول هل تتقدم الحال عليه؟ هو ينصب الحال، ليس الكلام الآن فيما ينصب الحال، لا، ليس الكلام فيما ينصب الحال، اسم الفعل ينصب الحال، محل وفاق، نزالي مسرعا يعني انزل مسرعا، حينئذ نقول مسرعا هذا حال من الفاعل المستتر وجوبا في نزاله، وهو اسم فعل، هل تتقدم الحال عليه مسرعا نزالي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ما جاز تقديمه ما كان فعلا متصرفا أو صفة أشبهت المصرفة، ونزال اسم فعل ليس بفعل ولا بصفة، حينئذ لا تتقدم عليه الحال. أو عاملا معنويا وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، وهذا سينص عليه الناظم، عامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا ليعمل، كتلك ليت وكأن، وهذا كما سيأتي في البيت الآتي. إذن الفعل الجامد والصفة التي أشبهت الجامد واسم الفعل والعامل المعنوي، هذا مما يلزم فيه تأخير الحال، وهي ست مسائل سيأتي نص عليها. والحال إن ينصب بفعل صرف، بفعل صرف أو صفة أشبهت مصرفة، أطلق الناظم هنا بفعل صرف، أطلقه يعني كل فعل متصرف جاز تقديم الحال عليه، وهذا ليس بسديد، لأنه قد يعرض عليه ما يمنعه من تقديم الحال عليه، وذلك كما إذا دخلت عليه لام الابتداء أو لام القسم أو أن يكون العامل صلة لحرف مصدري. في هذه الأحوال الثلاثة يعتبر الفعل المتصرف ممنوعا من تقدم الحال عليه، تقدم الحال عليه. إذن بفعل مصرف، فعل صرف، بفعل صرف، نقول هذا ما لم يمنع من تقديم الحال عليه مانع، وهو واحد من ثلاثة أمور، إما أن تدخل عليه لام الابتداء أو لام القسم أو أن يكون العامل صلة لحرف مصدري. لام الابتداء مثل ماذا؟ مثل قولك لا أصبر محتسبا، لا أصبر محتسبا، ولا أقومن طائعا، لا أصبر محتسبا، محتسبا هذا حال من فاعل أصبر، وأصبر فعل متصرف كذلك، فعل متصرف، هل يجوز أن تتقدم الحال عليه؟ نقول لا يجوز. كيف؟ وابن ناظم يقول إن ينصب بفعل صرف فجائز تقديمه، نقول هنا منع منه مانع، لأن لام الابتداء ومثلها لام القسم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كذلك، مر معنى هذا، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فإذا قلت حينئذ محتسبا لا أصبر، حينئذ عمل أصبر في المتقدم وهو ممنوع، وكذلك لام القسم. لا أصومن معتكفا، وقولهم لا أصبرن محتسبا هذا مثل به هنا للقسم. ولام الابتداء نحو إني لأزورك، لأزورك، إني لأزورك مبتهجا، هذا المثال أحسن، لام الابتداء، إني لأزورك مبتهجا، مبتهجا هذا حال من فاعل أزور، حينئذ نقول لا يجوز أن يتقدم على لام الابتداء لما ذكرناه. وكذلك لام القسم، لا أصبرن محتسبا، لا أقومن طائعا، لأن هذين النوعين لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. كذلك أن يكون العامل صلة لحرف مصدري، إن لك أن تسافر راجلا، إن لك أن تسافر، أن تسافر راجلا، راجلا هذا العامل فيه تسافر، وهو ماذا؟ هو مدخول أن حرف مصدري، وسبق أن حرف المصدر لا يفصل بينه وبين صلته، كذلك لا يتقدم عليه البتة، حينئذ لا يصح أن يقال إن لك إن راجلا لك أن تسافر، أو إن لك راجلا أن تسافر، لا يتقدم عليه لما ذكرناه. أو صفة أشبهت المصرفة، كذلك أطلقه الناظم، ولابد من تقييده بألا يكون صلة لأل، بألا يكون صلة لأل. أنت المصلي فذن، فذن هذا حال كذلك، والعامل فيه مصلي وهو اسم فاعل، اسمه فاعل. هل يجوز أن تتقدم الحال فذن على العامل وهو صفة أشبهت المصرفة؟ الجواب لا. لماذا؟ والناظم يقول أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه، نقول هنا لابد من تقييده ما لم يمنع منه مانع، والمانع هنا إذا كان صلة لأل، لأن أل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فإذا قلنا فذن أنت المصلي فذن، فذن أنت المصلي، أو أنت فذن المصلي، حينئذ الصلة صلة أل عملت فيما قبلها، وهذا ممنوع، هذا ممنوع كما سبق مرارا. إذن إن ينصب بفعل صرف ما لم يمنع منه مانع من كونه مدخولا للام الابتداء أو لام القسم، أو أن يكون العامل صلة لحرف مصدري، أو صفة أشبهت المصرفة ما لم تكن صلة أل. فإن كان صلة أل حينئذ تلزم التأخير فلا يجوز تقديمهم. فجائز تقديمهم، فجائز قلنا خبر وتقديمهم مبتدا مؤخر، فجائز تقديمه، الضمير هنا ما قال تقديمها على الأفصح، لأن لفظ الحال هنا ذكره بدون تاء مذكر في اللفظ، والحال قال فجائز تقديمهم على ذلك الناصب له، على ذلك الناصب له، وهذا هو الأصل، هو الأصل في الحال مع عاملها جواز التقديم والتأخير، هذا هو الأصل، لكن ما لم يعارضه معارض. فجائز تقديمه، فجائز تقديمه. هل يشمل الحكم هنا فيما إذا كانت الحال جملة؟ لو قال جاء زيد، جاء زيد والشمس طالعة، جاء فعل متصرف وزيد فاعل والشمس طالعة مبتدا وخبر والواو والحال، إذن الحال وقعت جملة، هل الحكم عام أم أنه خاص بالمفردات؟ هنا قال والحال، أطلق الناظم على كلامه أطلق، حينئذ الحال، والحال تصدق على المفرد وعلى الجملة، وموضع الحال تجيء جملة فجاء زيد وهو ناوي الرحلة، إذن يشمل، يشمل ماذا؟ يشمل الجملة، وهذا هو الصحيح، أنه يصح تقديم الحال ولو كانت جملة، ولو كانت جملة، ولو كانت مصدرة بالواو، نعم ولو كانت مصدرة بالواو، فتقول والشمس طالعة جاء زيد، والشمس طالعة، ولو كانت مصدرة بالواو، والشمس طالعة جاء زيد، جاء زيد، إذن والحال مطلقا سواء كانت مفردة أو جملة أو ظرفا، فجائز تقديمه، تقديمه. كمسرعا ذا راحل، مسرعا ذا راحل، ذا راحل مسرعا، ذا اسم إشارة مبتدا، وراحل اسم فاعل وهو خبر، وهو رافع لضمير مستتر، راحل هو كذلك يعود على ذا. مسرعا حال من فاعل راحل وهو الخبر، لما كان راحل صفة أشبهت المصرفة جاز تقديمه على، يعني الحال تقديمه على العامل، إذن أو صفة أشبهت المصرفة مثاله كمسرعا ذا راحل، وهذا راحل اسم فاعل، إذن مسرعا حال متقدمة، وهذا جائز التقديم، فيجوز لك وجهان، أن تقول ذا راحل مسرعا، ذا راحل مسرعا على الأصل بتأخير الحال، ويجوز لك التقديم، ثم التقديم كما ذكرنا بالأمس له صورتان، إما التقديم مطلقا على المسند إليه في المثال المذكور، وإما على المسند فحسب دون المسند إليه، وهنا الناظم ذكر تقديمه على المسند إليه، فمن باب أولى أن يتقدم على المسند فحسب دون المسند إليه، فدخل صورتان تحت المثال الأول، مسرعا ذا راحل هذه صورة، إذا جازت هذه ذا مسرع راحل من باب أولى، من باب أولى. كذلك هذا مثال لاسم الفاعل. ومجردا زيد مضروب، زيد مضروب مجردا، زيد مبتدا ومضروب خبر والضمير مستتر نائب فاعل، ها ومجردا حال، جاز تقديمه على مضروب وهو صفة أشبهت المصرفة. وهذا تحملين طليق، ذا هذا مبتدا وطليق خبر وهو صفة مشبهة، صفة مشبهة. تحملين تقدم عليه، طليق هو اسم فاعل، وتحملين نقول هذا حال منصوبة متقدمة على عاملها وجوز تقديمها كونه صفة أشبهت المصرفة. إذن أمثلة ثلاثية لما شمله قوله أو صفة أشبهت المصرفة، لأنه يشمل اسم الفاعل كمسرع ذا راحل، واسم المفعول كمجردا زيد مضروب، والصفة المشبهة كهذا تحملين طليق. تحملين في موضع نصب عن الحال للجملة، نعم فعل فاعل في موضع نصب عن الحال، وعامله طليق وهو صفة مشبهة، صفة مشبهة. ومخلصا زيد دعا، زيد مبتدا ودعا فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على زيد، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. ومخلصا هذا حال من فاعل دعا، حال من فاعل دعا، وهذا فيه تقديم المعمول، معمول الخبر الفعلي على المبتدا، وهذا محل نزاع عند النحاة. إذا كان الخبر فعل سواء كان مضارعا أو ماضيا أو أمرا متعلق معموله، هل يتقدم على المبتدا أو لا؟ يتقدم عليه دون المبتدا لا إشكال فيه، ولذلك اعترض على النظم هنا. قيل لو قال زيد مخلصا دعا لأتى بالمقامين، مثل لتقديم الحال على العامل، زيد مخلصا دعا، دعا مخلص تقدمت الحال، وجاء على قول الجمهور من منع تقديم معمول الخبر على المبتدا، على المبتدا. لكن تقديمه هنا إما أن يقال أنه من باب الضرورة، وإما أن يقال بأنه رأى جواز تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدا، على المبتدا. ومخلصا زيد دعا كذلك هذا يتضمن صورتين، ما دام أنه جاز على رأي من جوز تقديم معمول الفعل، معمول الخبر الفعلي على المبتدا، حينئذ زيد مخلصا دعا من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. فمخلصا هذا حال متقدمة، والذي سوغ تقديمه هو الأصل، لكن جاء كونه فعلا متصرفا حينئذ لم يمتنع تقديمها. في البيتين لف ونشر مشوش، لأنه قال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة، قدم الفعل المتصرف لأنه الأصل، ثم ثنى بالصفة لأنها فرع، ثم مثل لماذا؟ للصفة، وأخر تثنية أو أخر مثال الفعل. والأصل ماذا؟ أن يمثل الفعل أول ثم يأتي بمثال للصفة، وهذا جرى على قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوه، بدأ بالثاني، هذا يسمى لفا ونشرا مشوشا. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. خش عن أبصارهم يخرجون، خش عن أبصارهم يخرجون، أي نوع هذا؟ أين الفعل؟ خش عن هذا حال اسم فاعل جمع، نعم إذن هو حال خش عن. إذن الحال قد يكون مفردا وقد يكون جمعا، قد يكون مفردا وقد يكون جمعا. خش عن أبصارهم يخرجون، أين صاحب الحال؟ الواو، نعم يخرجون خشعا أبصارهم، مفعول، نعم أحسنت مفعول فاعل، نعم خشعا أبصارهم، أبصارهم هذا فاعل لاسم الفاعل، خشعا أبصارهم يخرجون. هنا لم يعتمد كيف رفع، أليس هو مثل فجائز تقديمه؟ كيف رفع خشعا أو لم يعتمد على نفي ولا استفهام؟ ها كيف؟ ليس مبتدا؟ لا مطلقة. سيأتي أن اسم الفاعل لابد من الاعتماد، لكن اعتماده في باب المبتدا على جهة خصوص، وهو كونه أن يعتمد على نفي أو استفهام، نفي أو استفهام. أما في العمل مطلقا هذا لو كان فاعلا أو خبرا مسندا أو نحو ذلك يجوز أن يعمل مطلقا، وهنا اعتمد لأنه مسبوق بيخرجون، يخرجون خشعا، إذن هو حال. إذا جاء اسم الفاعل حالا عمل، من مسوغات العمل أن يكون حالا وأن يكون خبرا، سواء كان خبرا في الأصل أو خبرا لكان أو خبرا لإن إلى آخره، هذا سيأتي في اسم الفاعل. إذن خشعا هنا كونه حالا صار معتمدا، لأنه لابد من عامل وهو الآن متقدم حقيقة، أو أن رتبته التأخير، إذن هو معتمد. يخرجون خش عن أبصارهم، هذا هو التركيب، فخش عن حال حينئذ يعمل فيما بعده. قال الشارح هنا: يجوز تقديم الحال على نصيبها إن كان فعلا متصرفا، أما غير متصرف فهو ملازم لفظ الماضي، والمتصرف استعمل ماضيا ومضارعا وأمرا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث من غير قيد، ليس قبل التأنيث فحسب، لا، من غير قيد، لأن أفعل التفضيل اسم التفضيل يقبل التأنيث، لكن بقيد أن يكون محلا بأل أو مضافا، والتثنية والجمع كذلك أفعل التفضيل يقبله، لكن بقيد ماذا؟ بقيد أن يكون محلا بأل أو مضافا، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فمثال تقديمه على الفعل المتصرف: مخلصا زيد دعا، فدعا فعل متصرف فتقدمت عليه الحال. ومثال تقديمه على الصفة المشبهة نحو مسرعا ذا راحل، ليه راحل ومسرع صفة مشبهة؟ إلا إذا قصد بها الثبوت، اسم الفاعل إذا قصد به الثبوت حينئذ صح أن يعتبر صفة مشبهة، على كل هو محتمل. لفظ ما جاء على زينة فاعل إذا قصد به الحدوث فهو اسم فاعل، وإذا قصد به الثبوت حينئذ عمل معاملة الصفة المشبهة، لكن ليس هو الأصل فيه، ليس هو الأصل فيه. راحل ذاهب يعني، هذا حدوث الظاهر ينظر فيه. فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجز تقديمه عليه، وتقول ما أحسن زيدا ضاحكا، لا يصح التقديم، لأن فعل التعجب غير متصرف، هو جامد، وما كان متصرفا غير متصرف لا يتصرف في معموله. وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجز تقديمه عليه، لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ليس على إطلاقه، وإنما ما لم يحل بأل أو يضاف، فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. زيد ضاحكا أحسن من عمرو، لا يجوز، بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا، وهذا إلا ما سيأتي استثناؤه، ونحو زيد أنفع مفردا أنفع من عمرو معانا، هذا مستثنى. وأما أفعل التفضيل فالأصل أنه لا يعمل. قال رحمه الله تعالى: وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندر، نحو سعيد مستقرا في هجر. وعامل ضمن معنى الفعل، إذن العامل المعنوي في هذا الباب المراد به ما ضمن معنى الفعل دون حروفه، سمى عاملا معنويا، وليس هو العامل المعنوي المراد هناك في بابه، ها في باب المبتدا، ها وماذا، ما هو العامل المعنوي هناك حقيقته؟ ما ليس للسان فيه حظ، ما لا حظ للسان يعني لا ينطق به، وهو محصور على الصحيح في اثنين لا ثالث لهما، وهما الابتداء والتجرد. الطلب هذا محتمل، يأتي في محله محتمل، قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا، هذا محتمل، ومع ذاها لا، فلا نقول. هنا في هذا المقام العامل المعنوي المراد به ما ضمن معنى الفعل دون حروفه كتلك اسماء الإشارة فهي مضمنة معنى أشير ولكن ليس فيها شيء من لفظ أشير، وليت متضمن لمعنى الفعل أتمنى وليس فيه شيء من حروف الفعل، وكأن فيه معنى الفعل أشبه وليس فيه شيء من حروف الفعل. نقول هذا أو هذه الكلمات الثلاث وغيرها سيأتي أنها فوق العشرة أنها تضمنت معنى الفعل دون حروفه، هل تعمل في الحال؟ هل تعمل في الحال؟ نقول نعم تعمل، ليس البحث في هذا البيت والسابق فيما يعمل في الحال، كل ما كان فعلا أو فيه رائحة الفعل يعمل في الحال، كل ما كان فعلا أو سواء كان متعديا أو لازما أو فيه رائحة الفعل سواء الفعل رائحة الفعل يعني معنى الفعل مع حروفه أو معنى الفعل دون حروفه فهو ينصب الحال لا إشكال فيه، ولكن الكلام في تقديم الحال على العامل، إذا كان العامل قويا جاز، هذه خلاصتها، إذا كان ضعيفا يعمل بالفرعية فالأصل العدم إلا ما جاء به السماع. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه، عامل هذا مبتدأ وسوغ الابتداء به وصفه، ضمن هيا فعل ماضي مغير الصيغة صح أو مبني المعلوم أو لا هذا ولا ذاك مغير الصيغة، ضمن هذا الأصل، ضمن حينئذ تقول ضمن هذا فعل ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على العامل، عامل ضمن معنى هذا مفعول، ضمن معنى مفعول وهو مضاف الفعل مضاف لا حروفه لا عاطفة، وللعاطفة تعطف ما بعد على ما قال لا حروفه، حروفه بالنصب معطوف على معنى نعم، مؤخرا لن يعمل مؤخرا حال أو مفعول به أو مطلق أو مفعول لأجله أو منصوب على الظرفية أو اسم إن أو خبر كان أي الأحوال هذه منصوبات كلها هو يجوز لكن تنظر في الحد ثم بعد ذلك تحكم. مؤخرا هذا حال متقدم من يعمل نعرف هذا للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر يعود على عامل نعم على عامل، إذن لن يعمل مؤخرا لن يعمل مؤخرا مفهومه أنه يعمل متقدما، لن يعمل هو في الحال حال كونه مؤخرا إن أخر عن الحال وهذا يلزم منه أن تتقدم عليه الحال لن يعمل، فإذا لم يعمل العامل المعنوي في الحال عند تقدمها لا يلزم منه أن لا يعمل عند تأخرها، بل الأصل فيه أنه يعمل وتكون الحال متأخرة عنه، فإن تقدمت امتنع لماذا؟ لضعفه، لأنه عامل ضعيف، العامل الجامد غير متصرف لا يتصرف في معموله، وكذلك العامل الضعيف لا يتصرف في معموله، ولذلك لا يصح أن يتقدم خبر إن على اسمها فضلا عن يتقدم على إن، فلا يقال إن قائم إن زيدا ممنوع، لماذا؟ لكون إن عامل ضعيف، كذلك لا يقال إن قائم زيدا، لماذا؟ لكون إن عامل ضعيف فلا يتصرف فيها، عامل الضعيف لا يتصرف في معموله بالتقديم والتأخير بل يلزم الأصل على ما هو عليه. إذن لن يعمل الألف للإطلاق مؤخرا هذا حال مقدمة، كتلك ليت وكأن، كتلك وليت وكأن، كتلك هذا فهم منه من إدخال الكاف على تلك تي واللام والكاف زائدتان تي هذا الأصل، فهم منه من دخول الكاف على تلك أنه مضطرد في أسماء الإشارة كلها، فكل أسماء الإشارة تعمل في الحال وكلها عامل معنوي ضعيف وكلها لا يجوز أن تتقدم الحال على اسم الإشارة لكونه عاملا معنويا وهو ضعيف. كتلك ليت وليت على حذف حرف العطف، وكأن معنى البيت أن العامل في الحال إذا ضمن معنى الفعل دون حروفه لا يتقدم عليه الحال لضعفه، لا يتقدم عليه الحال لضعفه. ثم مثل بثلاث كلمات: تلك اسم إشارة وفيها معنى الفعل وهو أشير وليس فيها حروف الفعل الذي يفهم منه، وليت حرف تمني وفيها معنى الفعل أتمنى دون حروفه، وكأن حرف تشبيه وفيها معنى الفعل أشبه دون حروفه. كتلك ليت وكأن جاء بالكاف تمثيلا لمدخولها وليس حصرا لمدخول، فالكاف تمثيلية ليست استقصائية، إذ العامل المعنوي يشمل أسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور وحرف الترجي كلعل وحرف التنبيه مثل هذا التنبيه وأدوات الاستفهام الذي يقصد به التعجب وأدوات النداء وأما، هذه 10 كلها نحكم عليها بأنها عامل معنوي تعمل في الحال. نعم تعمل في الحال، لكن الكلام في أنه لا يجوز أن تتقدم الحال على هذا العامل المعنوي. إذن المراد بالعامل المعنوي اللفظ الذي يعمل بسبب ما يتضمنه من معنى الفعل مثل تلك وما عطف عليه. نعم. وندر نحو سعيد مستقرا في هجر، ندر هذا كالاستثناء مما سبق. الأصل فيه أنه لا يتقدم الحال على العامل المعنوي. وندر أي قلة، وبعضهم قال شذ، وفرق بينهما. إذا قيل قلة بمعنى أنه موجود في لسان العرب وأنه قليل ويحتمل أن يقاس عليه، قياس عليه محتمل. إذا قيل نادر وقليل هذا القياس عليه محتمل، وأما الشاذ فلا يمنع، لا يقاس عليه. ندر أي قلة، وقيل شذ. قل ماذا؟ نحو سعيد مستقرا في هجر، سعيد مبتدأ وفي هجر جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، مستقرا حال من لا في هجر نعم حال من الضمير المستتر في هجر، لأن في هجر قلنا هذا ظرف، هذا جار مجرور وهو متعلق بالاستقرار، لما حذف الاستقرار انتقل الضمير منه إلى الظرف وإلى الجار والمجرور، حينئذ نقول في هجر فيه ضمير مستكن، فيه ضمير مستكن هو فاعل يعود على سعيد، مستقرا حال منه، حال من ذلك الضمير الذي يعود على سعيد. إذا ما العامل هنا؟ العامل هو في هجر وهو عامل معنوي. هنا تقدم الحال على الظرف، تقدم الحال على الظرف، هذا يعتبر استثناء من القاعدة السابقة، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، وهنا عمل في هجر، عمل في ماذا؟ في مستقرا، عمل في مستقرا. هل نقول يستثنى حرف الجر وكذلك الظرف لكونهما يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما؟ حينئذ إذا نصب الحال جاز تقديم الحال عليهما، أو نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه؟ محل نزاع بين النحاة. وهنا عبر بندر يعني قليل، ما ذكر قليل. وندر نحو سعيد مستقرا عندك أو سعيد مستقرا في هجر، ندر تقديمها الحال على عاملها الظرف والمجرور المخبر بهما إذا وقعا خبرا عن المبتدا. وفصل هذه المسألة عما قبلها وما بعدها وإن كانت مثلها، لأنه قد سمع فيه تقديم الحال على عاملها بخلاف السابق. السابق المنع حصل ماذا؟ حصل استنباطا من النحات أنه كتلك وليت وكأن لا يتقدم عليه الحال، واسماء الإشارة وحروف الندى والتنبيه، نقول هذه كلها استنباط واجتهاد من النحات. أما هذا فقد سمع، حينئذ هل يقاس عليه أم لا؟ وندر تقديمه على عاملها الظرف والمجرور المخبر بهما. توسط الحال بين صاحبه وعامله إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا مخبرا به أجازه الأخفش بكثرة. أجازه الأخفش بكثرة يعني جعله مقيسا عليه كأنه أصل، ولذلك قال بكثرة يعني عامله معاملة الأصل، فيجوز حينئذ كما تتقدم الحال على العامل المتصرف والصفة المشبهة، حينئذ يجوز تقديم الحال على العامل المعنوي بشرط أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا وقع خبرا عن مبتدا ليس على إطلاقه. وندر نحو سعيد مستقرا في هجر، فما ورد من ذلك مسموعا قالوا يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. ولذلك فسر بعض الشراح قول ابن مالك هنا ندر بمعنى شذ، وإذا كان شذ حينئذ يحفظ ولا يقاس عليه. وندر يعني ما ورد من ذلك مسموعا يحفظ ولا يقاس عليه، هذا هو مذهب البصريين أن هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن لا استثناء في القاعدة، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل سواء كان ظرفا أو جارا مجرورا، لا استثناء في القاعدة. وأجاز ذلك الفراء والأخفش مطلقا، أجازوه مطلقا. ها إطلاقنا يفسر بما سيأتي من مذهب الكوفيين. وأجازه الكوفيون فيما كانت الحال فيه من مضمر، إذا كانت الحال فيه من مضمر من ضمير جاز تقديم الحال على الظرف أو الجار والمجرور. أنت قائما في الدار، أنت مبتدأ في الدار قلنا خبر، قائما حال من الضمير المستكن في الدار، جاز تقديمه على في الدار لكون المسند إليه مضمر يعني ضمير، يعني ضمير أي من مضمر مرجعه مضمر، فقائما حال من الضمير المستكن في العامل الذي هو الجار المجرور ومرجعه أنت، أنت قائما في الدار. وقيل يجوز بقوة إن كان الحال ظرفا أو حرف جر، ويضعف إن كان غيرها، إن كان غيرهما، وهذا تفصيل لكنه ليس عليه التعويل، ويضعف إن كان غيرهما، وهو مذهبه في التسهيل يعني مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى. ومحل الخلاف في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف إذا توسط، وأما تقديمه لا، يعني سعيد مستقرا في هجر كونه متوسط بين المبتدا والخبر هو محل الخلاف، وأما مستقرا سعيد في هجر هذا محل إجماع لا يجوز، محل إجماع لا يجوز. والمشهور عند النحاة أنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأن القاعدة أن العامل المعنوي ضعيف، والضعيف لا يقوى أن يتصرف في معموله بالتقديم والتأخير، وما سمع قليل لا يصلح أن يكون استثناء من القاعدة العامة، لا يصلح أن يكون استثناء من القاعدة العامة. نعم. فإن تقدم على الجملة نحو قائما زيد في الدار امتنعت المسألة، قيل إجماعا، قيل في حكاية الإجماع نظر ليس بصحيح، حيث أجاز الفراء في قول القائل فداء لك أبي وأمي، فداء لك أبي وأمي، جوز الفراء أن يكون فداء، أن يكون فداء ماذا حالا والعامل فيه لك، فداء لك، فداء لك أبي وأمي، أبي هذا مبتدأ مؤخر ولك خبر مقدم، فداء حال من الجار المجرور لك فداء، جوز تقديم الحال هنا وهو فداء على لك، وهو يقتضي جواز التقديم على الجملة عنده إذا تقدم الخبر. وأجازه ابن برهان فيما إذا كان الحال ظرفا نحو هنالك الولاية لله الحق، فهنالك ظرف في موضع الحال والولاية مبتدأ ولله خبر، إذن هذا خلاف عند النحاة. وإذا تقدم على المبتدا قيل بالإجماع المسألة ممتنعة، لكن ذكرنا خلاف البرهان وفراء وغيره. إذن وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك وليت وكأن وندر يعني قل أو شذ، والأحسن لكن المالك ما يعبر بندر عن شذ إلا في النادر، وإذا قال ندر أو قل حينئذ يحمل على أنه مسموع قليل ومحتمل للقياس عليه، لكن الظاهر أنه شاذ. نحو سعيد مستقرا، مستقرا في هاجر مستقرا، قيل هذه حال مؤكدة، مستقرا حال مؤكدة، وعليه فالمراد بالاستقرار العام مستقرا. ما المراد بالاستقرار، خاص أو عام؟ إذا قيل بأنها حال مؤكدة حينئذ نقول المراد بالاستقرار العام، وقال بعضهم مستقرا أي ثابتا غير متزلزل، فهو خاص إن لو كان عاما لم يظهر. يعني قوله مستقرا هل نفسره بالاستقرار العام أو الاستقرار الخاص؟ لو كان عاما لما ذكره، ولذلك نفسره بالاستقرار الخاص، استقرار الخاص. إذن نقول يجب تأخير الحال من الأبيات الثلاثة السابقة في ست مسائل، يجب تأخير الحال، لا يجوز أن تتقدم على عاملها في ست مسائل، وكلها مأخوذة من الأبيات الثلاثة السابقة. الأول أن يكون العامل فعلا جامدا، لأنه قيده هنا قال بفعل صرفة، إذن الجامد لا يجوز أن تتقدم الحال عليها. ما أحسنه مقبلا، نقول يكون العامل فعلا جامدا نحو ما أحسنه مقبلا. الثاني أن يكون صفة تشبه الفعل الجامد وهو اسم التفضيل نحو هذا أفصح الناس خطيبا، هنا لا يجوز أن تتقدم الحال على العامل وهو اسم التفضيل. الثالثة أن يكون مصدرا مقدرا بالفعل وحرف مصدري نحو أعجبني اعتكاف أخيك صائما، أعجبني اعتكاف أخيك أن يعتكف، هو ما أول بالمصدر. أن يكون اسم فعل، الرابع أن يكون اسم فعل نحو نزالي مسرعا، قلنا هذا فيه معنى الفعل وحروفه ها، ولكن لا يجوز أن تقدم. لماذا ها؟ ليس فعلا ولا صفة. نعم حسن، ليس فعلا ولا صفة. الخامس أن يكون لفظا مضمنا معنى الفعل دون حروفه، مثل ماذا؟ العشرة التي ذكرناها، اسم الإشارة وما عطف عليه، وذكر الناظم ثلاثة، فتلك بيوتهم خاوية، خاوية حال، والعامل فيها تلك، نعم العامل فيها تلك وهو اسم إشارة، لا يجوز تقديمه على العامل. السادس أن يكون عاملا ها، لكن عرض له مانع، عرض له مانع يعني ها فعل متصرف دخلت عليه لام الابتداء أو لام القسم، أو كان العامل فيه فعل دخلت مع حرف مصدري، والصفة المشبهة أن تكون صلة لآل، إذن في الأصل أنه يعمل لكنه عرض له مانع. إذن هذه ست مسائل لا تتقدم الحال على عاملها. قال الشارح هنا وقد ندر تقديمه على عاملها نحو زيد قائما عندك، زيد قائما عندك، زيد مبتدا وعندك خبر، وقائما هذا حال من الضمير المستكن في عندك، والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في هاجر. الجمهور على المنع، جماهير النحاة على المنع للعلة السابقة، وهو كون الجار والمجرور والظرف عاملا معنويا وهو ضعيف، والضعيف لا يتصرف في معمولاته. يستثنى من المضمن، عندما قال بأنه مقيس يستثنى من المضمن معنى الفعل دون حروفه أن يكون ظرفا أو مجرورا مخبرا بهما، بهذا القيد مخبرا بهما، يعني يقع خبر، ليس مطلقا كل ظرف جار مجرور، لا مخبرا بهما، بقلة فيجوز بقلة، هكذا عبر ابن هشام في الأوضح، إذن عنده أنه مقيس، ولذلك قال يجوز بقلة يعني على قلة، توسط الحال بين المخبر عنه والمخبر به، بخلاف ما إذا تقدم على المخبر عنه فإنه ممتنع، قيل بالإجماع والجمهور على المنع. واستدل المجيز مطلقا بقراءة من قرأ قراءة الحسن والسماوات مطويات بيمينه، سماوات مبتدا بيمينه خبر، مطويات بالكسر على أنه حال بالكسر ها جمع مؤنث سالم، نعم جمع مؤنث سالم، إذن والسماوات مطويات هذا حال متقدم على بيمينه، جوزوا هذا. ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، خالصة بالنصب لذكورنا، إذن تقدمت، من أجاز مطلقا استدل بهاتين القراءتين. وأجازه الأخفش قياسا، وأجازه الأخفش قياسا. ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز ليه. سبق أنه قال أو صفة أشبهت مصرفة، قلنا يشمل اسم التفضيل لأنه صفة لكنها لم تشبه الفعل متصرف، وإن كانت فيها معنى الفعل وحروفه، إلا أنها لا تقبل علامة الفرعية بإطلاق، وإن قبلتها بقيد. استثناء من ذاك أنه قد يعمل اسم التفضيل لكن بقيد، بقيد وهو الذي ذكره الناظم هنا. ونحو يعني مثل هذا مبتدا، والجملة ونحو هذا مبتدا، مستجاز هذا خبره، ليهن هذا خبر بعد خبر. زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، هذا المثال أنفع إيش نوعها؟ أنفع صفة مشبهة، اسم فاعل، اسم تفضيل، أفعل التفضيل، أنفع هذا أفعل التفضيل. زيد المبتدا ومفرد حال، وأنفع خبر، ومن عمرو متعلق بأنفع، ومعانا حال من عمرو، حال من عمرو. زيد مبتدا مفردا هذا حال من الضمير المستكن في أنفع، أنفع فيه ضمير مستكن، فيه ضمير مستكن، مفردا حال منه. والعامل إذن في مفردا ما العامل فيه؟ العامل في صاحب الحال وهو الضمير المستكن هو العامل في الحال، إذن العامل في الضمير المستكن أنفع هو نفسه اسم التفضيل، هو عينه العامل في مفردا. وهنا تقدمت الحال على اسم التفضيل، تقدمت الحال على اسم التفضيل. من عمرو هذا متعلق بأنفع، معانا هذا حال من ها من عمرو. أصل التركيب زيد أنفع في حال كونه منفردا من عمرو في حال كونه معانا، زيد أنفع في حال كونه منفردا من عمرو في حال كونه معانا. وإنما كان أنفع عاملا في الحالين لأن صاحب الحال الضمير المستكن وعمر، كلاهما متعلقان بأنفع، كلاهما متعلقان يعني معمولان لأنفع. حينئذ جاءت الحال من ماذا؟ من صاحب حال العامل فيهما أنفع، حينئذ يكون العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال. إذن اتحدا الحال المتقدمة مفردا والحال المتأخرة معانا، اتحدا في ماذا؟ في كون العامل فيهما هو أنفع. والشاهد هنا ليس في معانا لأنه متأخر، هذا جاء على الأصل، الشاهد هنا في مفردا كيف تقدم على أنفع وهو اسم تفضيل. قيل استثنيت هذه الحالة بالضابط الذي ذكره النحاة، وهو أن يقع اسم التفضيل متوسطا بين حالين، أن يقع أفعل التفضيل متوسطا بين حالين من اسمين متحدي المعنى أو مختلفيه. متحدي المعنى أن يكون ثم تفضيل شيء في حال على نفسه في حال أخرى، زيد قائما أحسن منه قاعدا، هنا التفضيل بين شخصين أو بين شخص في حالين، الثاني شخص واحد، زيد قائما أحسن منه قاعدة، فالحالان هنا من زيد في الحقيقة، حينئذ نقول هنا اتحدا من حيث المعنى. وأما زيد مفردا أنفع من عمرو معانا نقول حالان هنا من شخصين مختلفين. إذن سواء وقع أفعل التفضيل بين اسمين مفضلين أو مفضل أحدهما على الآخر، وكان الشخص واحدا متحدي المعنى أو كان مختلفي المعنى، مفضل أحدهما في حالة على الآخر في أخرى، كل منهما فضل على الآخر في حالة ليست هي الحال الأولى، فهذا جائز، فهذا جائز أن تتقدم الحال على اسم التفضيل، على أن اسم التفضيل عامل في الحالين معا متقدمة والمتأخرة. فيكون ذلك مستثنى مما تقدم من أنه لا يعمل في الحال المتقدمة عليه اسم التفضيل، هذا استثناء مما سبق. وإنما جاز ذلك هنا، لماذا جاز استثناء؟ قالوا جاز هنا لأن أفعل التفضيل وإن انحط درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة بعدم قبوله علامات الفرعية فله مزية على العامل الجامد. نعم لا شك، يعني إذا قيل بأن أفعل التفضيل أحط درجة من اسم الفاعل لكونه لم يقبل علامة الفرعية مطلقا، إلا أنه أعلى درجة من الجامد. لماذا؟ لأن فيه معنى وحروف الفعل المتصرف، إذن هو أدنى من اسم الفاعل وأعلى درجة من الجامد، إذن لا يسوى بينهما، فله مزية على العامل الجامد لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقا للعامل الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو هو أكفأهم ناصرا، هو أكفأهم ناصرا. هنا لا يجوز أن يتقدم، عمل معاملة الجامد مع كونه فيه معنى الفعل وحروفه، ولكونه لم يقبل علامة الفرعية مطلقا عمل معاملة الجامد، وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط بين حالين. إذن الأصل ما سمع في لسان العرب هو المحكم، وهو المحكم هنا، وهو ما جاء فيه أفعل التفضيل بين حالين بالاعتبار الذي ذكرناه، ثم استثني هذا إما أن يعلل وإما أن يجعل على القياس. ولا بأس أن يعلل بأنه أعطي حكم الجامد فيما إذا نصب حالا واحدة، أعطي حكم الجامد فيما إذا نصب حالا واحدة، وأما إذا نصب حالين بالقيد المذكور يعني التفضيل باعتبارين حينئذ أعطي حكم اسم الفاعل. ونحو زيد مفردا أنفع من أنفع، قلنا فيه ضمير عائد على زيد، وأنفع هنا في هذا المثال خبر، ومفردا هذا حال من الضمير في أنفع، من عمرو هذا متعلق بأنفع، معانا حال من عمرو، حال من عمرو. وإنما كان أنفع عاملا في الحالين لأن صاحب الحال وهو ضمير مستتر والمجرور بمن معمولان له، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها. مستجاز هذا خبر المبتدأ، نحو السين والتاء زائدتان، سين والتاء زائدتان، أو للنسبة أي منسوب إلى الجواز، منسوب إلى الجواز ومعدود من الجائز. ثم إنما جاز بعد الامتناع يجب، هكذا قال الصب، ما جاز بعد الامتناع لأنه منع أولا، أو صفة أشبهت المصرفة مفهومها أنه لا يعمل، ثم جوزنا له حالة واحدة حينئذ يجب. ولكن النظم قال مستجاز، فلا يعترض عليه بأن اللائق التعبير بالوجوب بدل الاستجازة، لكن هذا فيه نظر، لن يهن يعني لن يضعف، وهو خبر بعد خبر. إذن نحو هذا المثال مستجاز يعني جائز، سين وتاء زائدة، لن يهن يعني لن يضعف، بل هو فصيح ويقاس عليه بكثرة، ولا نقول إنه مما ضعف فيه تقديم الحال على ماذا؟ على اسم التفضيل. وهذا مذهب سيبويه والجمهور، سواء اتحد الاسمان أم اختلف، اتحد الاسمان يعني الحالان بأن كان صاحبهما واحد كالمثال ذكره ابن عقيل زيد قائما أحسن منه قاعدا، أو مختلفان كمثال الناظم الذي ذكرناه، وهذا قلنا مذهب سيبويه والجمهور. ويجب أن تكون حال المفضل مقدمة وحال المفضل عليه متأخرة، يعني زاد على ما ذكرناه كما هو ذكره الناظم، زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، تكون حال المفضل مقدمة وحال المفضل عليه متأخرة. هنا زيد مفردا أنفع، مفردا هذا حال من المفضل، ومعانا حال من المفضل عليه، لا يعكس، لا يتقدم هذا على ذاك، فلا يصح أن يقال ها زيد أنفع من عمرو معانا زيد مفردا، أو نقول أنفع من عمرو معانا أنفع زيد مفردا، تقديم التأخير نقول هنا ممنوع، سواء كان مفضل عليه متعددا أو شخصين. وزعم السرافي أن المنصوبين خبران منصوبان بكان المحذوفة، على تقدير إذ في الماضي وإذا في الاستقبال، يعني لم يسلم بهذا الاستثناء، وإنما أبقى العموم على أصله في كون الحال، في كون اسم التفضيل لا يعمل في حال متقدمة. حينئذ مثل هذا التركيب زيد مفردا أنفع من عامل معانا، قال زيد إذا كان مفردا فهو خبر لكان محذوفا مع اسمها، أنفع من عامل إذا كان معانا، جعل ماذا خبرين لي كان محذوفا مع اسمها، مع إذ في الماضي وإذا في الاستقبال. ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه، زيدا قائما قاعدا أحسن منه لا يجوز، لأنه بهذا التركيب الذي سمعه، لأنه لا ينقاص عليه ما دام أنه خروج عن أصل فيبقى على ما هو عليه، فلا تتقدم الحالان ولا تتأخر ولا يحصل تقديم ولا تأخير. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والحال قد يضيء ذا تعدد لمفرد فاعلم غير مفرد. والحال قد يضيء ذا تعدد لمفرد فاعلم غير مفرد، صاحب الحال قد يتعدد فتتعدد الحال له، وقد يكون الحال صاحب الحال مفردا وتتعدد الحال له، وقد والحال قد يضيء الحال مبتدا وقد يضيء هذا خبر، قد يضيء خبر للمبتدا. ذا تعدد، ذا حال من فاعل يجيء، يعني ذا تعدد صاحب تعدد، والمراد بالتعدد هنا التكرر، تعدد التكرر لمفرد، المفرد المراد به هنا في هذا مقام غير المتكرر، غير المتكرر. إذن إذا قيل الحال مفردة في باب الحال إذا المراد بها غير المتكررة، وغير مفرد يعني صاحب حال غير مفرد. والحال قد يضيء ذا تعدد، يعني يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد. لماذا؟ لما ذكرناه مرارا أن باب الحال محمول على باب الخبر والنعت، كما يجوز تعدد الأخبار هناك وأخبر باثنين أو بأكثر أو واحد كذلك جاز هنا، فالمبتدا هناك واحد والأخبار متعددة، كذلك قد يكون المنعوت واحدا والنعوت متعددة. إذن لشبه الحال بالخبر والنعت جاز أن تتعدد الحال وصاحبه يكون مفردا، لأن الحال شبيهة بالخبر والخبر يتعدد لأنه محكوم بها على صاحبها، خبر يتعدد ولأنه محكوم بها على صاحبها كالحكم بالخبر على المبتدا. فلذلك قولك جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا هذا في قوة قولك زيد راكب، يعني المعنى الدقيق الذي يكون فارقا بينهما لا يؤثر في أصل الجملة، الإخبار موجود جاء زيد راكبا، أنت أخبرت به مجيء زيد بكونه راكبا، وإذا قلت زيد راكب كذلك حصل، وإن كان في الحال زيادة قيد، حينئذ وفت هذه الجملة زيد راكب بما وفت به الجملة السابقة. وكذلك شبيهة بالنعت من حيث اتصاف صاحبها بصفة خاصة، والنعت يتعدد فالحال شبيهة به فكذلك تتعدد. إذن الحال لشبهها بالخبر والنعت قد يجيء، قد تحقيق أو تقليل؟ الظاهر تحقيق وليس للتقليل لأنه كثير، حينئذ تحقيق المراد أن هذا الحكم محقق ثابت. قد يجيء، قد للتحقيق، يجيء أي الحال ضمير مستتر يعود على الحال، ذا تعددي، ذا تعددي يعني صاحب تعددي، فتقول جاء زيد راكبا ضاحكا، جاء فعل ماضي زيد فاعل، ضاحكا حال من زيد، راكبا حال بعد حال، حال بعد حال. ويشترط في تعدد الحال لمفرد ألا يفصل بينهما بعاطف، فإن فصل بينهما بعاطف حينئذ صارت الحال مفردة. لو قال جاء زيد ضاحكا وراكبا، وراكبا الواو حرف عطف وراكبا معطوف على المنصوب ومعطوف على المنصوب منصوب، لا نقول أنه حال في الإعراب وإن كان في المعنى حال، لكنه في الإعراب لا نقول حال. إذن يشترط في تعدد الحال لمفرد ألا يعطف بينهما بحرف العطف. ذا تعدد قد يكون التعدد جائزا وقد يكون واجبا، والوجوب في موضعين اثنين لا ثالث له ما عند النحاة، وجوبا بعد إما وبعد لا. بعد إما نحو إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا، شاكرا وكفورا حالان، تعددهما واجب. لماذا؟ لوقوعهما بعد إما. كذلك بعد لا، جاء زيد لا خائفا ولا آسفا، لا خائفا ولا آسفا، نقول خائفا وآسفا حالان تعددتا لصاحب حال واحد وهو زيد، وما حكم التعدد؟ نقول واجب. ما عدا هذين الموضعين فهو جائز، فهو جائز. قد يجيء ذا تعدد جوازا ووجوبا، والوجوب في موضعين وما عداه يعتبر جائزا. لمفرد، يعني لصاحب حال مفرد، لصاحب حال مفرد، كالمثال الذي ذكرناه، فاعلم فاعلم. فهذه ما نوعها؟ فاعلم، ها اعلم، ها اعلم، فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والجملة لا محل لها من الإعراب معترضة، معترضة أو معترضة يجوز فيها الوجهان. والجملة المعترضة يجوز عطفها بالواو والفاء. الأصل أنه لا تعطف، الأصل في الجملة المعترضة لا تعطف، لكن يجوز عطفها بالواو أو الفاء. قال محمد هو ابن مالك، قلنا هو ابن مالك يجوز أن يكون جملة معترضة، جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. هناك لم يفصلها بعاطف، وهذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها، لكن هنا فصلها بعاطف، والعاطف في الجملة المعترضة لا يخلو عن اثنين، الفاء والواو فحسب، وما عداه لا. ونبه على ذلك الصبان عند قوله هو ابن مالك، قال تنبيه يجوز عاطف إلى آخره. فاعلم، لما قال فاعلم؟ أتى بها لرد قول ابن عصفور، وهو منع تعدد الحال من المفرد. ابن عصفور نحوي الشهير صاحب شرح المقرب، منع تعدد الحال من مفرد، فلا يقال جاء زيد راكبا ضاحكا، جاء زيد راكبا ضاحكا. منع ابن عصفور هذا النوع ما لم يكن العامل فيه أفعل التفضيل، أفعل التفضيل نحو هذا بسرا أطيب منه رطبا، السابق يعني متوسط بين حالين، والثاني عنده نعت للأول. إذا جاء مثل هذا التركيب عنده، إذا منع تعدد الحال، طيب ماذا تقول في جاء زيد راكبا ضاحكا؟ ضاحكا إيش إعرابه؟ الجمهور على أنه حال ثانية، طيب عنده قال إما أنه نعت، وإما أنه حال من الضمير المستتر في الحال، لأن ضاء راكبا الأولى مثلا نقول اسم فاعل، اسم الفاعل يرفع ضميرا مستترا، إذن الحالة الثانية ليست حال من زيد، جاء زيد ضاحكا، ضاحكا حال لزيد، راكبا ليس حال من زيد، وإنما حال من الضمير المسكن في اسم الفاعل الأول الحالة الأولى، وهذه يعبر عنها، يجوز عند النحاة يعبر عنها بالحال المتداخلة، متداخلة، أن تكون كل حال ممكن تتعدد إلى عشرة، وكل حال تكون حال، تكون حالا من الضمير المسكن في الحال السابقة. فإذا قال جاء زيد ضاحكا راكبا قائما نائما فهذه كل أحوال، الأخير حال من الضمير المسكن في الذي قبله، والذي قبله حال من الضمير المسكن في الذي قبله، وتبقى معنا حال واحدة فقط. وهذا ذهب إليه ابن عصفور، وهو جائز عند بعض النحاة على أن يجعل الحالة الثانية متداخلة مع الحالة الأولى ويعبر عنها بما ذكر، لكن قياسه منعه فيه نوع فساد. والثاني عنده نعت للأول أو حال من الضمير فيه، وعلة المنع لما منع قال قاسوا الحال على ظرف الزمان والمكان، هذا غريب، الحال أشبه ما يكون بالخبر أو النعت، بل التفريق بين الحال والنعت فيه نوع صعوبة، حينئذ يعدل عن تشبيه الحال بما هو أقرب إليها، بل قد يكون من جنسها، إلى شيء بعيد وهو ظرف المكان وظرف الزمان، هذا فيه بعد. فكما أن الشيء الواحد والشخص الواحد لا يكون في مكانين وزمانين هذا يمتنع عقلا، قالوا كذلك لا يكون له حلال، هذا بعيد وغريب من ابن عصفور يقول هذا. لماذا؟ لأنه إذا قيل الحال وصف في المعنى لا يمتنع العقل أو لا يمنع العقل أن يكون للشخص الواحد 100 وصف، هذا غير ممنوع، لكن كونه في مكانين في زمانين في وقت واحد نقول هذا ممنوع. إذن فرق بين المكان والزمان وبين الوصف. إذن قوله فاعلمي لرد قول ابن عصفور وغير مفردي، غير مفردي شو المراد به هنا؟ قد يجيء ذا تعدد لمفرد وغير معطوف على مفرد الأول، غير مفرد، غير مفرد يعني أن يكون التعدد لصاحب الحال، لصاحب الحال. إذن قد تكون الحال متعددة وصاحبها مفردا، وقد تكون متعددة وصاحبها متعدد كذلك، ولذا قالوا غير مفرد، غير مفرد. وغير المفرد شمل 3 صور، يدخل تحت قوله غير مفرد 3 صور. الأولى أن يكون صاحب الحال متعددا والحال مجتمعة، مجتمعة، أن يكون صاحب الحال متعددا والحال مجتمعة. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، شمس والقمر دائبة، دائبا، هذا الأصل. فإذا اتحد لفظ الحال ومعناها وجبت التثنية والجمع، وجبت التثنية والجمع. إذا قلت جاء زيد رأيت زيدا راكبا راكبا، رأيت زيدا راكبا راكبا، رأيت زيدا راكبا راكبا، حال من زيد، راكبا الثانية حال من الفاعل. إذا تعدد صاحب الحال بكونه فاعلا ومفعولا وتعددت الحال، اتحدت في اللفظ والمعنى. هنا لا يصح أن نقول راكبا راكبا، وإنما يجب تثنية، تقول رأيت زيدا راكبين ومنه دائبين، أصله دائبة دائبا، فوجبت التثنية وقيل دائبا. إذا تعدد صاحب الحال والحال مجتمعة، حال مجتمعة يعني في لفظ واحد لكنها في المعنى دائبين، في المعنى متعددة. والاجتماع هذا فرع الاختصار الحاصل من قوله دائبا ودائبة، واضح هذا؟ إذن إذا اتحدت الحال وهي متعددة في اللفظ والمعنى وجب التثنية والجمع، وجبت التثنية والجمع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون بتفريق يعني متفرق الحال مع إيلاء كل منهما صاحبه، لقيت مصعدا زيدا منحدرا، لقيت مصعدا زيدا منحدرا، عندنا مصعدا ومنحدرا، مصعدا هذا حال من الفاعل ومنحدرا حال من المفعول به، تضع كل حال بجانب صاحبها تفرقها فتقول لقيت مصعدا أنا حال مني، زيدا مفعول به منحدرا أنا طالعه نازل. هذا المراد، لقيت مصعدا زيدا منحدرا. إذن تفرقت الحال وتعددت وصاحب الحال كذلك متعدد، إلا أنك فرقت الحال لم تجمعها سوا معا. الصورة الثالثة أن تجمع كل منهما على حدة، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، لقيت زيدا، جمعت صاحب الحال مع إلى بعضهم لبعض وقلت مصعدا منحدرا، مصعدا منحدرا. هنا إذا تعددت الحال وتعدد صاحب الحال فإما أن تدل قرينة على التوزيع، حال لمن هذه؟ لو قال لقيت هندا مصعدا منحدرة، واضح، واضح، مصعدا حال من الفاعل ومنحدرة بالتأنيث حال من هند، لكن لقيت زيدا مصعدا منحدرا، من المصعد من المنحدر؟ هذا محتمل. الجمهور على أن الحال الأولى للاسم الثاني، للاسم الثاني. ما هو الاسم الثاني؟ المفعول به زيدا، والحالة الثانية للأول، يعني ليست على الترتيب. لقيت زيدا منحدرا، منحدرا حال من زيد، ومصعدا هذا حال من الفاعل. لماذا؟ قالوا تخفيفا للفساد حاصل، لأنك لو جعلت الأولى للأول فصلت بين صاحب الحال والحال بأجنبي، وإذا جعلت الثانية للثاني فصلت بين الحال وصاحب الحال بالحال التي من الأول. لكن تخفيفا لهذا الفساد نعطي الأولى للثاني، لاسم الثاني. إذا اتحدا زيدا منحدرا، هنا حصل ماذا؟ اتصال الحال بصاحب الحال، ووقع الفصل بين الحال وصاحب الحال في الأولى، هذا أولى تخفيف، ارتكاب أدنى المفسدتين. فنقول هذا تخفيف بأن يجعل الحال الأولى للاسم الثاني والحالة الثانية للاسم الأول لئلا يفصل بين الأحوال. إذن هذه ثلاث صور داخلة تحت قوله وغير مفرد، أن يكون صاحب الحال متعددا والحال مجتمعة، سخر لكم الشمس والقمر دائبين. ثاني أن يكون بتفريق مع إلاء كل منهما صاحبه، لقيت مصعدا زيدا منحدرا، أن يكون بتفريق مع عدم إلاء كل منهما صاحبه، لقيت زيدا مصعدا منحدرا. صواب هنا في خلاف، صواب أن نجعل الحال الأول للثاني والحالة الثانية للأول. قال هنا الشارح يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد، فمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا، هنا الحال من زيد متعددة وهو راكب وضاحك، هذان معنيان مختلفان. جاء زيد راكبا ضاحكا، حالان متعددان. وإذا قلت مثلا اشتريت الرمان حلوا حامضا، حلوا هذا حال وحامضا حال، في معنى واحد؟ نعم، حلوا حامضا هذا يسمونه مز عندهم، كأنك قلت اشتريت رمانا مزا، حينئذ صار في معنى واحد. أما راكبا وضاحكا هذا نقول حال متفرقة في المعنى، فراكبا وضاحكا حالان من زيد، والعامل فيهما جاء، وشرطه أن لا يكون بطريق العطف، لابد من التقييد. ومثال الثاني لقيت هندا مصعدا منحدرة، منحدرة هذا واضح أن الثاني حال من الثاني ومصعدا حال من الأول، فمصعدا حال من التاء ومنحدرة حال من هند، العامل فيهما لقيت. ومنه قوله لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما، ابني خائفا أخويه منجديه، إذن خائفا هذا حال من ابني، ومنجديه هذا حال من أخويه. فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به، وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني اسمين وثانيهما لأول اسمين لما ذكرناه من العلة السابقة. فبقولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا، مصعدا هذا حال من زيد، ومنحدرا هذا حال من التاء. وقيل يجعل كل حال بجانب صاحبه، لقيت منحدرا زيدا مصعدا، هذا قول. الصواب ما ذكرناه أولا، أنه يجعل الأول للثاني والثاني للأول. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.